إخواننا المسلمين. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا يوسف بن أبي بردة: سمعت أبي يقول: دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فسمعتها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. قال: وحدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. باب ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم في الخلاء. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن عبد الله البهي عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. قال: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. والله أعلم، وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا يوسف بن أبي بردة قال: سمعت أبي يقول: دخلت على عائشة فسمعتها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. قال أبو الحسن بن سلمة: أنبأنا أبو حاتم قال حدثنا أبو غسان النهدي قال حدثنا إسرائيل نحوه قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. باب ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم في الخلاء. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن أبي سلمة عن عبد الله البهي عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. قال: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا همام يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. تقدم ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه كل شيء حتى آداب التخلي، كما قال ذلك اليهود يعيبونه صلى الله عليه وسلم، قالوا لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، أي حتى آداب دخول الخلاء. فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة أبي بول ألا غائط، وألا نستنجي أبي عظم أو روث، وألا نستنجي باليمين وألا نستنجي بأقل من 3 أحجار. وتقدم أنه إذا دخل الخلاء يدعو يستعيذ من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، وكذلك إذا خرج. أفي هذا أنه إذا خرج في حديث عائشة الذي رواه أبو بردة وهو ولد أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، أسألك غفرانك، منصوبا بفعل مقدر بمعنى أنه يسأل الله المغفرة، أي مغفرة الذنوب، غفر الذنوب يعني سترها ومحوها وإزالة أثرها. أنت إذا قلت أستغفر الله يعني أطلب الله غفر الذنوب يعني محوها حتى لا أعاقب عليها، فقوله غفرانك يعني أسألك غفرانك. وإذا قيل ما مناسبة سؤال المغفرة أهاهنا، قال بعضهم إنه لما دخل الخلاء كان مثقلا بذلك الأذى الذي لو بقي فيه لأهلكه، كان مثقلا بذلك، فلما خرج شاعر بالخفة وزوال ذلك الأذى، فتذكر ثقل الذنوب فسأل المغفرة: يا ربي كما خففت عني وسهلت إخراج هذا الأذى، فأسألك أن تخفف عني الذنوب التي ثقلها معنوي. فسأل غفران الذنوب. وقال بعض العلماء مناسبة ذلك عجز الإنسان عن شكر نعمة الله، وذلك لأن رب سبحانه يسر إلى الإنسان هذا الأكل والطعام الذي هو غذاء ينبت عليه جسده، وبعدما يأكله وينتفع به يسر إخراجه بدون أذى، فيسأل الغفران، أي أنني عاجز عن شكرك فأسألك غفرانك على ما يسرته وسهلته. هذا سؤال غفرانك، وهو حديث ثابت. ذكر بعد ذلك الحديث الثاني أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. صحيح أن رب تعالى مستحق للحمد ومستحق للثناء، حيث أنه يسر للإنسان أسباب الرزق، يسر له الحصول على الأكل على هذا الطعام الذي ينبت عليه جسده. ثم بعد ذلك يسر إخراج فضلاته الكبيرة بدون أذى فيحمد ربه: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى الذي لو بقي فيني لهلكت وعافاني دون أن ألقى ضررا. هذا دعاء. ونقل أيضا عن بعض الصحابة أنه إذا خرج من الخلاء يقول: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه. وهذا وإن لم يكن معروفا أي مرفوعا لكنه موافق: أذاقك الله لذة الطعام، تجد له لذة وحلاوة، ثم أبقى فيك نفعه، نفعه الذي يذهب في العروق وتنبت عليه اللحوم وينبت عليه الجسد، نفع عظيم، أبقى في منفعة نفعه وأذهب عني أذاه. هذا أيضا ذكر يقال عند خروج من الخلاء. ذكر بعد ذلك ما يتعلق بذكر الله تعالى. صرح الفقهاء بأنه لا يجوز ذكر الله وهو على الخلاء، تنزه أسماء الله وآياته وصفاته عن أن يأتي بها وهو جالس على ذلك الأذى، على ذلك المكان المستقذر. فلذلك يكون ذكر الله عند الدخول وعند الخروج، ولكن إذا خرج فإنه لا يمنعه عن ذكر الله. فتقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، أي لا يتوقف عن ذكر الله إذا كان محدثا أو كان جنبا. ذكر الله بأسمائه وبصفاته، ذكر الله بتسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله ودعائه ونحو ذلك. يذكر الله وهو جنوب، يذكر الله وهو محدث، لا يتوقف عن ذكر الله تعالى في حالة من الحالات. هكذا فالإنسان مأمور بالإكثار من ذكر الله وحتى لو كان محدثا، إلا أنه في حالة جلوسه على الخلاء يصمت فلا يتكلم إلا للضرورة، لأنه على حالة مستقذرة فلا يتكلم وهو على الخلاء. قال: إذا عطس حمد بقلبه دون أن يتلفظ بالحمد. فكذلك لا يأتي بالذكر الذكر الظاهر باللسان، أما القلب فإنه يجول في الأمور التي هو بحاجة إليها. فهكذا. ثم لا شك أن ذكر الله تعالى يكون باللسان، ويكون أيضا بالقراءة بالأشياء المكتوبة، فينزه مكان الخلاء لأنه مستقذر عن أن يدخله بشيء فيه ذكر الله. مثلا كان خاتمه صلى الله عليه وسلم مكتوب فيه محمد رسول الله، فكان إذا أراد أن يدخل الخلاء نزع خاتمه، ينزعه لأن فيه ذكر الله حتى لا يدخله بهذا الشيء الذي فيه ذكر الله. وأحيانا إذا لم يتأثر له نزعه جعل فصه في وسط الكف وقبض عليه قبض عليه حتى لا يكون باردا ظاهرا. فالإنسان يفعل ذلك إذا كان معه أشياء فيها ذكر الله. وقد يبتلى ويضطر إلى دخوله بشيء من الأوراق، حتى الأوراق النقدية مكتوب فيها ذكر الله باسم العزيز. فلذلك إذا دخل بها واضطر إلى ذلك خبأها، أي سترها في مخبأه. وهكذا أيضا إذا كان معه أوراق فيها البسملة سترها، لم يجعلها باردة، والأولى أن لا يدخل بها، أنه عند الدخول يخرج ما في مخبئه من الأوراق حتى ينتهي من التخلي. كل ذلك لاحترام أسماء الله واحترام ذكره وصفاته ونحو ذلك. والله أعلم. نقرأ في الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال صاحب فقه السنة رحمه الله تعالى: هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة بعد الفاتحة. نذكر هنا ما لخصه ابن القيم رحمه الله تعالى من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة. قال: فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرها، وكان يطيلها تارة ويخففها لعارض من سفر أو غيره، ويتوسط فيها غالبا. لابد أن الصلاة فيها قراءة. الله تعالى ذكر قيام الليل في قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه وتاب عليكم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فدل ذلك على أن الصلاة فيها ما تيسر من القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم امتثل ذلك، فكان في الصلاة الجهرية يجهر، وفي السرية يخفي قراءة الفاتحة وقراءة ما بعدها. ففي الأولتين من المغرب يقرأ سورة غالبا أو بعض سورة في كل من الركعتين الأولتين، وهكذا أيضا في العشاء يقرأ بعد الفاتحة في الأولتين سورة أو سورتين، وهكذا في صلاة الصبح وفي صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين والاستسقاء صلاة الكسوف، هذا كله يجهر فيه بالقراءة. فكان صلى الله عليه وسلم تارة يطول وتارة يختصر. ثبت عنه في صلاة المغرب أنه قرأ مرة بسورة الأعراف كملها في الركعتين، وهي قريبة من جزء وثلث أو أكثر. كذلك ثبت أنه قرأ فيها بالمرسلات، وهي من طوال المفصل، وبسورة الطور وهي من طوال المفصل في صلاة المغرب. وثبت أنه قرأ فيها بالتين وهي من قصار المفصل، وكان أحيانا يقرأ من قصار المفصل. قصار المفصل من سورة الضحى إلى آخره، بمعنى أنه أحيانا يطول فيها وأحيانا يختصر، ولكن الغالب أنه يقصر فيها. وكذلك أيضا بقية الصلوات بالنسبة إلى صلاة العشاء يقرأ فيها قراءة متوسطة، غالبا أنه من أوساط المفصل، من سورة عم إلى سورة والليل إذا يخشى، هذه أوساط المفصل. أما صلاة الفجر فإنه يقرأ فيها ويطيل، يقرأ فيها من طوال المفصل سورتين من طوال المفصل، طواله تبدأ من سورة قاف إلى سورة المرسلات، وأحيانا يقرأ من غيرها. ثبت مرة أنه قرأ سورة قد أفلح المؤمنون قسمها بالركعتين، وهي ثمان صفحات في المصاحف هذه. وتبعه أيضا الصحابة فكانوا يطيلون في صلاة الفجر. ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالستين إلى المئة، أي ستين آية إلى مئة آية، يعني من آيات المتوسطة من آيات البقرة أو من آيات آل عمران أو النساء أو المائدة أو الأنعام أو الأعراف أو الأنفال أو التوبة، يعني من هذه الآيات ستين آية إلى مئة آية. ومعنى ذلك أنه يقرأ ثلث البقرة أو نصف آل عمران أو نصف النساء وما أشبه ذلك هكذا. وذلك لأن الفجر وسمت بأنها قراءة، في قوله تعالى وقرآن الفجر، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قراءة الفجر وكان يقرأ في الفجر بنحو ستين آية إلى مئة آية، وصلاها بسورة قاف، وصلاها بسورة الروم، وصلاها بإذا الشمس كورت، وصلاها بإذا زلزلت في الركعتين كلتيهما، وصلاها بالمعوذتين وكان في السفر، وصلاها فافتتح بسورة المؤمنون حتى بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى فأخذته سعلة فركع، وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة، وسورة هل أتى على الإنسان كاملتين. ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه. وأما ما يظنه كثير من الجهال أن صبح يوم الجمعة فضلت بسجدة، فجهل عظيم. ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد وخلق آدم ودخول الجنة والنار وغير ذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة، فكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم تذكيرا للأمة بحوادث هذا اليوم، كما كان يقرأ في المجامع العظام كالأعياد والجمعة بسورة قاف واقتربت وبسبح والغاشية. هكذا صلاة الفجر أطلق عليها أنها قرآن، وقرآن الفجر أن قرآن الفجر كان مشهودا، ولأنها قصرت جعلت ركعتين فقط، ولأنها بعد وقت راحة بعد النوم في الليل، ولأن بعدها وقبلها وقت طويل ليس فيه صلوات، يعني من العشاء إلى الفجر قد يكون 8 ساعات أحيانا أو 6 ساعات، ومن الفجر إلى الظهر قد يكون أيضا 6 ساعات أو 7 ساعات. فمعنى ذلك أنها هنا 15 ساعة ليس فيها إلا هذه الصلاة التي هي الفجر والتي هي ركعتان، فكان عليه أن يمد فيها، والمد فيها بالقراءة بطول القراءة. ذكر أنه كان يقرأ فيها 60 إلى 100، سورة البقرة 286، يعني أقل من 300، فيقرأ فيها إذا قرأ فيها 100 فهي نحو ثلث السورة أو أكثر من ثلثها، كذلك بقية السور الطوال ليس منهن سورة أكثر من 200 إلا سورة الأعراف أكثر من 200، يعني 208 آيات أو نحو ذلك. فعلى هذا إذا قرأ نصف آل عمران أو نصف النساء أو نصف المائدة أو نصف الأنعام فصدق عليه أنه ما زاد على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك بقية السور، كذلك أيضا ثبت أنه مرة قرأ سورة قد أفلح المؤمنون، ولما أصل إلى ذكر موسى وذكر عيسى أخذته سعلة كحة فركع وكملها في الركعة الثانية وهي 8 صفحات. ثبت أيضا أنه كان يقرأ فيها بسورة قاف القرآن المجيد قريب من 3 صفحات في الركعة الأولى، وفي الثانية بسورة اقتربت الساعة قريب أيضا من 3 صفحات أقل من 3، يقرأ هاتين السورتين في ركعتين. ثم ثبت أنه أيضا قرأ بغير ذلك من السور، أما قراءته بالمعوذتين في الفجر فإن ذلك كان في سفر، والسفر مظنة المشقة، فاقتصر على هاتين السورتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. أما قراءته سورة إذا زلزلت في الركعتين تكرارها فالظاهر أنه قرأ معها غيرها، يعني أنه قرأ سورة طويلة لما قرأ هذه السورة كررها بالركعتين. هي الحاصل أن سورة صلاة الصبح تمد فيها القراءة. كذلك الصبح يوم الجمعة غالبا يقرأ بسورتي السجدة وهل أتى على الإنسان، يكمل السورتين، هكذا سنته. والصحابة يتلذذون بسماع القرآن ولا يملون، بل يتمنون طول الصلاة لأجل السماع، ولكن ابتلينا في هذه الأزمنة بأهل الكسل والتساقل، بحيث أنهم يستفتلون مثل هذه القراءة. أتذكر أني مرة صليت بمسجد صلاة الفجر وقرأت سورة قاف وقسمتها بالركعتين، ولما انصرفت انتقدني أحد الجماعة وقال إنك أطولت وإنك تمل الناس وأنك أثقلت علينا. كبير السن ليس له شغل وليس له حاجة يتقدم في المسجد وقت الأذان أو قبل الأذان، وكذلك أيضا يتأخر، ومع ذلك استثقله وغيره هذه السورة التي هي من المفصل. كذلك أتذكر مرة أني صليت خلف أحد الأئمة قرأ سورة السجدة في الركعتين ولم يكملها، عجز أن يكمل سورة السجدة وهي 30 آية، اقتصر على نحو 2/3 من ركعتين. لماذا لم تكملها؟ فقال إنها ثقيلة طويلة على الحاضرين. سبحان الله، الصحابة تكمل عندهم بركعة واحدة وتقرأ سورة أخرى بركعة واحدة ولا يملون، وهؤلاء تذكر عليهم هذه السورة وحدها. لو كملتها لكان أخف، أما أن تقرأ ثلثيها في الركعتين فإن هذا تشجيع لهم على الكسل وعلى التثاقل. ذكر المؤلف أن القصد من هاتين السورتين هو ذكر المبدأ والمعاد، ما فيهما من تذكير بالمبدأ والمعاد. المبدأ في سورة السجدة يقوله تعالى أعطى كل شيء خلقه أو أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. وقبل ذلك قوله لما ذكر خلق السماوات 7 سماوات ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. كذلك المعاد في قوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا، وقوله قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون تذكيرا بالمبدأ والمعاد في هذه السورة، وكذلك أيضا بالثواب والعقاب. الثواب ذكر في قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، والعقاب بقوله: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وكذلك في سورة الإنسان المبدأ قوله: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. هذا ذكر المبدأ. ثم ذكر بعد ذلك المعاد في قوله في ذكر الكافرين: إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون إلى آخر الآيات. فبها ذكر المبدأ والمعاد والثواب والعقاب، فيندب أن يواظب عليها. ولكن كره بعضهم الاستمرار عليها دائما حتى لا يظن أنها واجبة، أو حتى لا يظن أن السبب هو السجدة. ذكر بعضهم أنه كان يقرأ سورة فيها سجدة، كسورة يقرأ باسم ربك ويقول إن المقصود السجود، أو سورة إذا السماء انشقت لأجل أن فيها سجدة. وهذا خطأ، ليس القصد السجدة، وإنما القصد ما فيها من ذكر المبدأ والمعاد. نعم، الأصل أن القراءة بها تكون جهرية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن بطة رحمه الله تعالى: باب مناظرة ابن الشحام قاضي الري للواثق. قال الشيخ: ووجدت أيضا في كتاب هذا الشيخ بخطه: سمعت أبا عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن الفضل بن جعفر بن يعقوب ابن المنصور يقول: حدثني أبو الشمل السيبي قال: حدثني ابن الرازي قال: كنت يوما خارجا من باب خراسان فاستقبلت القاضي ابن الشحام وهو يومئذ قاضي الري، فسلمت عليه فقال لي: البيت البيت. فمضيت به إلى منزل الذي أسكنه، فقال لي: يا محمد أخرج فارتد خانا للغلمان والدواب. فخرجت فارتددت موضعا ثم عدت إليه، فقال لي: تأهب للخروج معي إلى سر من رأى. فقلت: أعز الله القاضي، وأي شيء السبب؟ فقال: حاجة عرضت ومسألة أسأل أمير المؤمنين أطال الله بقاءه عنها، فدفعته عن نفسي أشد دفع فلم يجبني إلى ذلك، فاكتريت زورقا إلى سر من رأى وأنزلت فيه الدواب والغلمان، وخرجت أنا وهو. فلما صرت في بعض الطريق ذاكرته بالحاجة ما هي، فقال: يحكي قوم عن أمير المؤمنين أنه يقول: القرآن مخلوق، وأريد أن أسمع هذا شفاها. فتغيرت عليه أشد تغير. قال: ثم قلت: أظن أن منيته قد ساقته وساقتني معه حتى وفيت سر من رأى. فقال: اطلب خانا ننزله. فنزل الخان ونزلت معه. ثم قال: يا محمد، ثم فاخرج فاسأل الناس متى مجلسه. فسألت، فقيل لي: في غداة غد يجلس. فقال للغلمان: قوموا بوقت. ثم إنه نام وفكري يجول في كل شيء. فلما كان طلوع الفجر صاح بغلمانه فأسرجوا، ثم أنبهني، ثم جدد الطهر ولبس ثيابه وتبخر. فقلت: أرجو أن يدعني هاهنا ويمضي. فلما ركب قال لي: يا محمد معي. فقلت في نفسي: ليس غير الموت. فلم يزل يسير وأنا معه في ركابه حتى وافينا باب أمير المؤمنين، وعليه ثياب القضاء وسواده وذيلته، وكان رجلا عظيم الخلق لا يمر بقوم إلا نظروا إليه. فقال: يا محمد قل للحجاب يستأذنون لي على أمير المؤمنين ويعلموه أني قاضي الري. فنظر الحجاب إليه ثم قالوا يقول له لم يؤذن لأحد عليه. ودخل الحجاب فما أبطأ حتى خرج إلي فقال لي قل له ينزل. فنزل واعتمد على يدي وأنا أذكر الله وأسبح. فلم يزل يدخل من دهليز إلى دهليز حتى دخلنا إلى الصحن، فإذا جماعة يتناظرون وقد علت أصواتهم في الدار حتى وافى إلى القوم فسلم عليهم ثم جلس. فجعل إذا نظر إليهم أطرقوا إلى الأرض وتشاغلوا بالكلام، وإذا أطرق إلى الأرض نظروا إليه. فنحن هكذا حتى شيل الستر، فإذا بأمير المؤمنين جالس فسلمنا عليه ثم أمرنا بالجلوس، ولم يزل القوم يتكلمون فيما جئنا فيه. ثم أقبل أمير المؤمنين فقال لابن الشحام من الرجل؟ فقال عامل من عمالك قاضي الري أعرف بابن الشحام. فقال حاجة؟ فقال نعم يا أمير المؤمنين، ويا أمير المؤمنين جئت قاصدا من الري إلى أمير المؤمنين أسأله عن شيء تحدث الناس به وأسمعه منه، وهي مسألة. فقال له قل ما شئت. فقال يا أمير المؤمنين على شريطة ألا يكون المجيب لي غير أمير المؤمنين ولا يعارض في المسألة أحد. فقال ذلك لك. فقلت يا أمير المؤمنين ما تقول في رجل كان له بيت يدخله في حوائجه وهو يحفظ القرآن فجرت منه يمين ألا يدخل البيت مخلوق سواه، فعرضت له حاجة فدخل إلى ذلك البيت، طلقت امرأته أم لا؟ فضج أهل المجلس وقالوا يا أمير المؤمنين مسألة حيلة. قال فقال يا أمير المؤمنين ليس هكذا، وعدتني أن لا يجيبني غيرك ولا يعارضني في المسألة. فأسكتهم ثم قال له كيف حلف؟ قال له رجل كان له بيت وكان يحفظ القرآن فحلف بالطلاق ثلاثا أنه لا يدخل ذلك البيت مخلوق سواه، فعرضت له حاجة فدخل البيت، طلقت امرأته أم لا؟ فقال لا، وقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلقت مرتين أو ثلاثة. ثم ألقي الستر فيما بيننا وبينه، ثم وثب القاضي واعتمد على يدي، فقلت ليته ترك يده من يدي ولا أحسبه إلا قاتلي. فلما صرنا في آخر الصحن عرض لنا خادم ومعه فراش على كتفه بدرة، فقال إن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه يقرأ عليك السلام ويقول لك استعن بهذه في مصلحتك ولا تدخل مجلسنا من حضورك ثم رجع الخادم ولم يزل الفراش معه إلى الخان الذي كان فيه. فقال لي يا محمد حل البدرة فحللتها. فقال أحت بيدك للفراش، فضربت بيدي اليمين. فقال بالإثنتين، فحتيت له حتية ما حملت يداي، وانصرف الفراش. ثم قال لي شدها وضعها في الصندوق، وقال اطلب زورقا للانحدار إلى بغداد. فاكتريت له زورقا وخرج من يومه من سر من رأى إلى بغداد. يا هكذا جاءت هذه القصة وفيها لقد كان الخلفاء من بني العباس كانوا في أول الأمر على السنة، ولكن في آخرهم المأمون اتصل به الكثير من المعتزلة فغيروا فكرته وغيروا عقيدته وزينوا له أن القرآن ليس هو كلام الله ولكنه مخلوق، فصار بذلك ينفر من الذين يقولون إنه كلام الله، وحصل ابتلاء وامتحان لكثير من العلماء بسبب أنهم يقولون إن القرآن كلام الله مع ما ذكر في القرآن كقوله تعالى يسمعون كلام الله حتى يسمع كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله. ولكن لما تغيرت فطرتهم صعب عليهم أن يثبتوا أن الله تعالى متكلم أو يتكلم، وادعوا أن ذلك تشبيه. ومنه ما حصل في هذه القصة، وحصل أيضا في غيرها. وقد تقدمت قصة طويلة، وهي قصة صاحب الحيدة، والذي تخاصم هو وأحد المعتزلة الذي هو بشر المريسي. ومع ذلك ظهر على المريسي وغلب عليه، ومع ذلك ما ذكر أن المأمون خفف البدع، خفف العذاب أو المحنة، بل استمر على ذلك. وكذلك أيضا جاء بعده ابنه أو أخوه المعتصم وشدد في الامتحان، وجاء بعده أيضا الواثق وهو ابن المعتصم، ثم خفف الامتحان، وجاء بعده ابنه المتوكل وهو الذي نصر السنة وحرص على إزالة البدع، وأبين وقرب أهل السنة الذين يقولون القرآن كلام الله، وهم أهل الحديث وأهل العلم الذين يوثق بهم. وهكذا تحصل هذه المحن بسبب هذه البدع، والعياذ بالله. والله أعلم. الصباح الخميس عندنا سفر، فنعتذر عن درس صباح الخميس. صباح الجمعة وصباح الأربعاء كما هو فيه درس إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في بهجة قلوب الأبرار الحديث 81 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. هذا أيضا من الأحاديث 40 النووية، وهو حديث جامع يقول فيه: ادعوني ما تركتكم. أي لا تبحثوا عن أشياء لا حاجة بكم إليها، وتتقعروا في المسائل فيحصل بذلك تشديد عليكم. وكان صلى الله عليه وسلم يكره كثرة السؤال عن المعضلات ونحوها. ثبت عنه أنه قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هكذا كثرة السؤال، يعني التقعر في الأسئلة التي لا حاجة إليها. الإنسان يعمل بما يسمع، ولا يتكعر ويسأل عن أشياء لا حاجة به إليها. دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. قال الله تعالى: أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، يعني أن الأنبياء ينهون عن كثرة السؤال، فأصحاب موسى سألوا فقالوا: أرنا الله جهرة، فأنكر الله عليهم وعذبهم. فقال الله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة. فالحاصل أن المسلم يرضى بما عنده وما نزل وما يعرفه، ولا يتكعر في أسئلة لا حاجة به إليها، وبالأخص في وقت النبوة. أذروني ما تركتكم أو دعوني ما تركتكم، بإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ثم يقول: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاتركوه. الشيء الذي ينهى عنه يجتنب، لأنه لا ينهى إلا عما هو حرام، لا ينهى إلا عما فيه ضرر. وأما الذي يأمر به فيفعل بقدر الاستطاعة: ائتوا منه ما استطعتم. من العبادات ومن المعاملات ومن الآداب ومن الأخلاق ومن السمات والصفات وما أشبه ذلك، افعلوا منه بقدر استطاعتكم. إذا فعلتم ذلك رجي أنكم تصيبون الخير. أنتم منه ما استطعتم. قد يكون في بعض الأوامر مشقة، لذلك لما فرض الله الحج خصه بالمستطيع، من استطاع إليه سبيلا، حيث أن هناك من لا يستطيع من حيث المال ومن حيث البعد، بعد المكان والمشقة. وكذلك الصلاة قد يعجز عن الإتيان بها كاملة، فإذا عجز عن القيام صلى جالسا. يقول عليه السلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وكذلك الصيام رخص الله بالإفطار إذا عجز كالسفر والمرض، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكذلك النكاح، قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. أجعلهما مقرونا بالاستطاعة. وكذلك النفقة، أنفق يعني جعلها على المستطيع، نفقة الأقارب على المستطيع لا على كل أحد، والنفقة على الأهل بقدر الجدة، لينفق سعة من سعته، ومن قدر عليه أن يضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وهكذا جميع الأعمال. يتوسع العلماء في ذكر الأمثلة على هذه الكلمات. ما أمرت وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فذكروا المناهي المنهيات التي نهى عنها، ومنها كما ذكرنا أنها من نهي الله في قوله حرم عليكم عقوق الأمهات إلى آخره، يعني نهاكم نهي تحريم. وفي القرآن أمثلة أيضا، قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه أوامر، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه نواهي. وكذلك قوله إنما حرم، قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذه أيضا من النواهي أي من المحرمات. فالمحرمات يجتنبها العبد، ومع ذلك يكاد يباح له فعلها عند الضرورة، يعني قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى قوله فمن اضطر غير باغ، يعني اضطر إلى أكل الميتة غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وأشباه ذلك. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول أنا مؤذن في أحد المساجد، وحرصا مني في تنشئة أبناء المسلمين من أبناء جيران المسجد على حب المساجد وإلفهم، أقوم بالسماح لبعضهم أن يؤذن بعض الأحيان لا على الدوام، وذلك بعد اختباره وسماع أذانه ثم يؤذن بوجودي وتحت إشرافي، فهل في عملي هذا محظور شرعي؟ وهل أذان المميز ممن بلغ 7 سنين فأكثر لا يجوز؟ حيث يقول بعض من يسمع أذان هؤلاء الصغار من جماعة المسجد اسمعوا هذه الصراصير، فما حكم فعل ذلك وما حكم هذه المقولة؟ الصراصير لك اجتهادك على تدريب هؤلاء الصغار على الأذان، ولكن لعلك أن تدربهم في غير وقت الأذان، إما أن تدربهم في سفر أو نحو ذلك، هذا إذا كانوا دون 10. أما من تم بلغ 10 فإنه قد قارب البلوغ، فلا مانع أن يؤذن وأن يقيم إذا أكل الأذان. وهؤلاء الذين يعيبون كانوا صغارا بمرة كابن 7، 8، 9، فلا ينبغي يعني تدريبهم لأنهم ما بلغوا سن التكليف. يقول أنا رجل ألبس ثوبا أحرص فيه على اتباع السنة، حيث يبلغ طول ثوبي إلى نصف الساقي، أخذا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن إلى نصف ساقيه، وينقل إمام مسجدنا عن بعض الجماعة مستنكرا عليه قوله ثوبك قصير، فهل عملي هذا موافق للسنة؟ وهل أطيعه وأطيل ثوبي أم أبقى على فهمي للدليل؟ لا حرج عليك، الحديث صحيح، أزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا حرج فيما بينه وبين الكعب. وكذلك أيضا الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم أنكر على رجل طول ثوب ثم قال ارفع ارفع، فرفع إزاره إلى عن ساوى نصف الساق. هكذا حديث صحيح عند مسلم. ومع ذلك الناس في هذه الأزمنة اعتادوا الإسبال واعتادوا إطالة اللباس، وهذا لا يجوز. فنحن ننصحهم ونقول إذا أبيتم إلى الإطالة فلا ينزل عن الكعب أكثر شيئا أن يحاذي الكعب، والأولى أن ترفعه عن الكعبين ليكون إلى مستدق الساق. أما أنت فلا حرج عليك إذا اقتصرت على نصف الساق. نحن أسرة نكرر هذا العمل كل جمعة، وهو أننا نخصص آخر ساعة من يوم الجمعة لنتدارس موضوعا شرعيا، ثم ندعو في آخر ذلك اليوم إلى صلاة المغرب، فما حكم فعلنا هذا؟ هل هو جائز أم بدعة؟ لم يكن معروفا هذا، ولكن الأولى أنكم لا تكونون جماعة، تفرقوا وكل منكم يدعو لنفسه، وكل منكم يشتغل بالذكر أو بالدعاء أو بالأعمال الخيرية. آخر يوم الجمعة يرجى أن يكون فيه ساعة الإجابة، ولكن الاجتماع على هذا ما هو مأثور. كثر في هذا الزمان ما يسمى بزواج المسيار، فماذا يقصد به وما حكمه؟ زواج المسيار المرأة المطلقة مثلا تكون في بيت مستقل، فيخطبها إنسان عنده امرأة أو عنده امرأتان، ويشترط عليها أنه لا يبيت عندها، لا يقسم لها مع زوجته ولا مع زوجاته، وإنما يسير إليها متى أراد ليلا أو نهارا للنوم معها أو للوطئ ونحو ذلك، وترضى أن تبقى في بيتها. فهذا إذا تمت الشروط فلا بأس. إعلان النكاح لا بد منه، وكذلك شروطه التي هي الرضا وتعيين الزوجين والإيجاب والقبول ودفع الصداق الذي يترضيان عليه. فإذا تمت هذه الشروط وأسقطت حقها من المبيت جاز ذلك. هل والدي الرسول صلى الله عليه وسلم كافران من أهل النار؟ لا شك أن الذين ماتوا قبل الإسلام أنهم ماتوا كفارا، ولكن بعض العلماء يقول إن أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة يمتحنون في الآخرة. والداه صلى الله عليه وسلم قيل إنهم من أهل الفترة، ولكن لا شك أن عندهم توحيد وعندهم شرع وعندهم دين، بقية دين إبراهيم، ولكنه مما غير وبدل وجعل فيه شرك وكفر. فلذلك نقول أمرهنا إلى الله. المتأخرون كأنهم يقولون نقص على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أبواه بالنار، ولكن ورد بذلك أحاديث فنجريها كما هي. رجل صلى بثوب غير ساتر للعورة جاهلا، ثم علم بعد ذلك، هل يعيد هذه الصلاة أم لا؟ إذا لم يعلم إلا بعدما فرغ أجزأته صلاته، لو علم في أثنائها أنه يظهر باطن ركبته أو ظاهر ركبته أو شيء من فخذه أو شيء من تحت السرة، فإن أول حال هذا يعيد إذا صلى وهو عالم. من أسئلة الشبكة يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، كيف تصرف عمر بالقتل من دون إذن من الحاكم وجزاكم الله خيرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ظهر له أنهم رضوا بالحكم، ولكن لما علم عمر رضي الله عنه أن هذا منافق وأنه مرتد وأنه طاعن في حكم النبي صلى الله عليه وسلم، علم ردته وكفره، وكان رجلا غيورا جليدا، فلم يسعه إلا أن قتل ذلك المنافق الذي يفضل التحاكم إلى اليهود والتحاكم إلى الكاهن على التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبر ذلك كفرا وردة، ودخل في قوله: من بدل دينه فاقتلوه. الدعاء للمريض: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبعا، هل هذا الدعاء يقال عبر الهاتف أو عبر منتديات الأنترنت، أم لا بد أن يقال أمام المريض؟ الذي ورد أنه يأخذ بيد المريض كالمصافحة، ثم يأتي بهذا الدعاء سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، يكرر ذلك سبع مرات، هذا هو الذي ورد. لكن إذا الهاتف هذا شيء جديد ما تكلم فيه الأولون، فلأجل ذلك إذا اتصل ودعا لأخيه بمثل هذا الدعاء أرجي أن يكون فيه خير. يقول: في بلادنا يؤذن لصلاة الفجر على حسب التوقيت الذي حددته وزارة الأوقاف، وهذا التوقيت يؤذن قبل الوقت وتقام الصلاة قبل طلوع الفجر، والسؤال: هل نصلي الفجر في جماعة على حسب التوقيت الذي حددته الأوقاف ويكون الإثم على من حدده؟ هي التوقيت هذا حدد على أول لحظة من طلوع الفجر وإن لم تدركه الأبصار، فذلك لأن الفجر مبدأه يكون دقيقا لا يتفطن له، فالناس ينظرون في جهة الشرق فلا ينظرونه ولا يظهر لهم إلا بعد 10 دقائق أو 15 دقيقة، فنقول إذا دخل هذا الوقت الأولى أنهم يتقيدون بالوقت الذي حدد بين الإقامة والصلاة وهو 25 دقيقة، وبذلك يتحقق دخول الوقت. أما أنهم يصلون بعد الأذان مباشرة فالأولى أنهم لا يفعلون. السؤال الأخير من الولايات المتحدة الأمريكية: قال شيخ الإسلام في الرسالة التدمرية: فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون: لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بداهة العقول، وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما في ممتنعات، وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب، واجب بذاته، غني عما سواه، قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. يظهر أن كلمة القدم هنا غير صحيحة، بل هي العدم، لأن ابن تيمية هنا في سياق الزام المخالف وبيان شناعة مذهبه، وقارن هذا مع ما ذكره في مجموع الفتاوى، حيث قال رحمه الله: ولهذا كان محققوهم وهم القرامطة ينفون عنه النقيضين، فلا يقولون موجود ولا لا موجود، ولا حي ولا لا حي، ولا عالم ولا لا عالم. قالوا: لأن وصفه بالإثبات تشبيه له بالموجودات، ووصفه بالنفي فيه تشبيه له بالمعدومات، فآل بهم إغراقهم في نفي التشبيه إلى أن وصفوه بغاية التعطيل، ثم أنهم لم يخلصوا مما فروا منه، بل يلزمهم على قياس قولهم أن يكونوا قد شبهوه بالممتنع الذي هو أخص من الموجود والمعدوم الممكن، ففروا في زعمهم من تشبيه بالموجودات والمعدومات، ووصفوه بصفات الممتنعات التي لا تقبل الوجود بخلاف المعدومات الممكنات، وتشبيهه بالممتنعات شر من تشبيهه بالموجودات والمعدومات الممكنات. وقد وجدتها هكذا القدم في تحقيق السعوي، ونسخة الفتاوى وشرح آل مهدي والبراك والجزائري وفخر الدين بن الزبير، ولكن والله أعلم أنها العدم كما ذكرت، ومن تأمل السياق ظهر ذلك، ولم أجد من نبه على ذلك، فما هو الصحيح؟ سهل هذا السائل جزاه الله خيرا، كلام شيخ الإسلام ذكره في الحموية، وذكره في التدمرية، وذكره بمواضع أخر، ردا على الغلاة الذين بالغوا في النفي. يمكن أن كلمة القدم أنها تحرفت عن العدم، وذلك لأن خطه رحمه الله خط سريع، الغالب أنه لا ينقض الحروف، فتشتبه الحروف ببعضها. وقد وجد رسائل بخطه عثروا عليها في باريس، مكتبة فيها شيء من المسائل التي نقلت إلى تلك البلاد. على كل حال، يمكن أن تصحح الكلمة وينظر في سياق الكلام، وينظر أيضا في الأماكن الأخرى. فالحاصل أن هذه طائفة من الغلاة في النفي الذين ينفون الضدين، ينفون الإثبات وينفون النفي، فيقولون: لا نقول إن الله قادر ولا عاجز، لا نقول إنه حي ولا ميت، لا نقول إنه سميع ولا أصم، لا نقول إنه بصير ولا أعمى، هكذا ينفون الضدين. فيرد عليهم عقلا أن هذا ممتنع في البديهة، وأن النفي الضدين كجمع الضدين، لا يجتمعان، لا يقال حي ميت، لا يقال أعمى بصير، لا يقال سميع أصم، فكذلك نفي الضدين. والله أعلم، وصلى الله على محمد.